لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ما بينكتبش، اللي بيكتبه ما بيكتبوش، ولا شيطان فيفسده. يبقى إذن دلوقتي عرفنا العمل هينقسم ايه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل، وفي حاجة لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. أما قال لك دي ايه؟ نية القلب. يبقى دي خاصة بمين؟ ولذلك ما هيش دخلة في نطاق رقيب وعتيد، دي نطاقه هو بس. ولذلك قال حيقول سميع وبصير، وبعدين يقول كبير، لطيف وكبير، لطيف يعني يتغلغل في الأشياء. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات، الاعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. ما هي مش افعال. ولذلك عشان تضبط الحكاية دي فعل وعمل، خد الآية لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضو حقيقة عمل، انما له قول وله فعل، اللي هو ايه؟ النية القلبي. مفهوم كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير، يبقى سميع للقول وبصير للفعل. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده. ولذلك حتى القضاء البشري لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا. يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم، لما يقول لك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثية الكتاب انك امنت بي يا اخي، انت امنت بيا فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثية كل حكم به. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمة القسط. لان القسط ده مش العدل، العدل تعطي كل ذي حق حقه. طب حق الاله الواحد ده مش تيجي من بيت تقول له انت اله واحد يا اخي؟ اذا المساله كلها قمه القصه ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتداتها بقمه القصه وهو الايمان، اجعل القصه سائرا في كل تصرفاتك. واياك ان تجعل القصه امرا او حدثا يقع مره وينتهي، والا لقال لك يا ايها الذين امنوا كونوا قائمين بالقصه. ده القوامين، تقول فلان قائم وفلان قوام. احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغه مبالغه. لا تجعل القصه لتقوم له مره واحده، بل اجعله خصله لازمه في كون قوام بالقصه. كل حاجه اعمل فيها الايه؟ القصه. واحنا قلنا سابقا ان القصه في ظاهر امره العدل، وبرضو الاقساط هو العدل. والدجة دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المسألة بسيطة، لان فيه قسط يقصد زي ما قلنا قصوطا يعني جار، فاذا اذهبت انت الجور يقال اقسطت. اقسطت يعني اذهبت الايه؟ الجور. يبقى اذا القسط هو العدل الابتدائي، انما الاقساط عدل منع جورا كان قد وقع. يعني في ناس اول ما قولك اهم وانت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه ايه؟ قسط. ان حكم عليهم في المحكمة الابتدائية وبعدين استأنفوا، فلما انحكموا واستأنفوا المحكمة نظرت وجدت خطأ في التطبيق، قامت ازالت الجور، يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه اقساط، انما اللي يصدر ابتداء كده اسمه ايه؟ ويبقى اتفقنا ولا اي حاجة ولا بقى تعب ولا اي حاجة. يبقى القسط عدل ابتداء اول حاجة، انما الاقساط كان هناك جور فرفع، لان بيسموا فيه همزة اسمها همزة الايه؟ الازالة، همزة الازالة.